الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع والتسعين من دروس سورة البقرة، ومع الآية الرابعة والثمانين بعد المئتين، ولعل هذا الدرس هو الدرس الأخير من دروس سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. كل ما في السماوات والأرض ملك لله عز وجل، بل إن السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. الله عز وجل واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود، فكل ما في السماوات والأرض. تقريب لأذهان الإخوة، العلماء حتى الآن يقدرون أن في الكون 100,000,000,000 مجرة، 100,000,000,000 مجرة، وأن في المجرة الواحدة تقريبا 100,000,000,000 نجم، وأن مجرتنا درب التبابنة مجرة متوسطة. المجموعة الشمسية بأكملها لا تزيد عن نقطة مضيئة في جسم مغزلي، فهذه المجرات بعدد كبير وحجم كبير، يعني بيننا وبين القمر ثانية ضوئية، يعني الضوء يقطع المسافة إلى الأرض بثانية واحدة، وبيننا وبين الشمس 8 دقائق، يقطعها الضوء في 8 دقائق، وبيننا وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية. لو أن هناك طريقا نسير فيه لاحتجنا إلى 50,000,000 سنة لمركبة أرضية، هي أقرب نجم ملتهب، وأن نجم القطبي 4,000 سنة ضوئية، وأن المرأة المسلسلة هذه مجرة يزيد حجمها عن حجم مجرتنا 28 مرة، 28 ضعف. ترى من الأرض نجما واحدا، بعدها عنا 1,000,000 سنة ضوئية، وأن بعض المجرات تبعد عنا 20,000,000,000,000 سنة ضوئية، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على عظمة الله من خلال خلقه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أيها الإخوة، لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا الكون العظيم ملك لله عز وجل، ملك لله خلقا هو الذي خلقه، وتصرفا ومصيرا. أما تصرفا لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله. الإنسان لضعف إيمانه ولقصر نظره ولشبهات تراكمت على قلبه يظن أن في الأرض أقوياء وأن أمرهم نافذ، ولكن الحقيقة أنه ليس في الكون إلا الله، الله لا إله إلا هو، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مرسل لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. حقيقة الإيمان ألا ترى مع الله أحد. أما المشرك يرى آلهة لا تعد ولا تحصى. كل إنسان قوي يظنه إلها، يفعل ما يريد. لذلك حياة المشرك حياة متعبة جدا. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. حياة المؤمن حياة مسعدة، لأن علاقته مع جهة واحدة، هذه الجهة هي الله عز وجل، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما من شيء يتحرك إلا بأمره. فالتوحيد يريح الإنسان، يملأ القلب أمنا وطمأنينة. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني الأمن وحده، الأمن للمؤمن وحده، لأنه يرى يد الله تعمل في الخفاء، لأنه لا يرى مع الله أحدا، ولأن الله أسماؤه حسنى وصفاته فضلى، سميع قريب مجيب رحيم ودود غني قوي. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. العبرة أن تؤمن الإيمان الذي يملأك سعادة، يملأك طمأنينة، يملأك قوة، يملأك اندفاعا. حينما لا ترى مع الله أحدا لا تخشى أحدا إلا الله، ولا تطيع أحدا إلا الله، ولا ترجو أحدا إلا الله، ولا تخاف من أحد إلا الله. هذا هو الدين. يأتي النفاق من أين؟ من ضعف التوحيد. أن تشتكي لإنسان وأن تنهار أمامه، وأن تبذل ماء وجهك أمامه، هذا من ضعف التوحيد. لأنك إن آمنت بالله عز وجل الذي أعطاه يعطيك، والذي أكرمه يكرمك، والذي رفعه يرفعك. لذلك قال العلماء: ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لله ما في السماوات وما في الأرض، كل هذا الكون ملك لله خلقا وتصرفا ومصيرا. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذا هو الإيمان. إن آمنت أنه لا يقع شيء ولا يتحرك شيء ولا يقف شيء إلا بإذن الله عز وجل، هذا الإيمان ينعكس على سلوكك استقامة على أمر الله وجرأة في الحق، وينعكس عليك عزة وكرامة ووضوحا. فأكبر مرض يصيب الناس مرض الشرك، وهو ضعف التوحيد. يعني يرى أن هناك أطوياء لا بد من أن تنصاع لأمرهم وإلا دمروك، لا بد من أن ترضيهم ولو على حساب دينك. هذا هو مرض المسلمين، ضعف توحيدهم أوقعهم في المعاصي والذنوب وأوقعهم في الشرك والشبهات. لله ما في السماوات وما في الأرض. لماذا خلقنا؟ خلقنا ليسعدنا في جنة عرضها السماوات والأرض، خلقنا لمهمة، خلقنا لتأدية رسالة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لذلك هو في الدنيا يربينا، فإذا استقمنا على أمره أكرمنا، وإذا انحرفنا عن الصراط المستقيم أدبنا. فالإنسان حينما يبتعد عن الله يؤثر شهوته على طاعة ربه، وحينما يؤثر شهوته لا بد من أن يعتدي، لأنك لو تحركت من خلال منهج الله لا يمكن أن تعتدي على أحد. أما إذا اندفعت بدافع الشهوة من دون منهج الله عز وجل لا بد من أن تعتدي على أموال الآخرين وعلى نسائهم أو على أعراضهم. فلذلك ضعف التوحيد وضعف الإيمان يملأ القلب شهوة محرمة، هذه إذا خرجت وانقلبت إلى واقع صار هناك مرض لا بد من معالجة الإنسان. الله عز وجل من بعض تفسيرات هذه الآية أن النفس إذا انطوت على مرض، المرض يعني شهوة محرمة، لأن الله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف أو المعنى العكسي أن الذي يتبع هدى الله عز وجل وفق منهج الله، الذي يتبع هوى نفسه وفق منهج الله عز وجل لا شيء عليه، أعطى كل ذي حق حقه، اشتهى المرأة فتزوج، اشتهى المال فكسب كسبا مشروعا. إذا الإنسان حينما يعرض عن الله عز وجل يتبع هواه، ومع اتباع الهوى ظلم وعدوان، فلا بد من أن يؤدب الله هذا الإنسان. قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم. أخواننا الكرام، أمراض الجسم تنتهي عند الموت ولو كانت عضالة، لكن أمراض النفس تبدأ بعد الموت. فلذلك الإنسان أولى له ألف مرة أن يعالجه الله ليموت طاهرا نقيا من أن يدعه الله وشأنه من أن حتى يستحق دخول النار. ورد في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. معنى ذلك أن الإنسان مخلوق للجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. معنى ذلك أن الحياة الكريمة التي خلقت من أجلها ليست في هذه الدنيا، هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذا نحن في مرحلة إعدادية لحياة أبدية، سمى الله الحياة هذه حياة دنيا، دنيا، وسمى الحياة التي أعدها لنا الدار الآخرة حياة عليا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثمن هذه الحياة العليا الدار الآخرة الجنة التي يبقى فيها الإنسان إلى أبد الآبدين، ثمن هذه الحياة أن تأتي إلى الدنيا وأن تضبط شهواتك وفق منهج الله، أن تأتي إلى الدنيا وأن تضبط شهواتك وفق منهج الله. أيها الإخوة، هذا الثمن بمقدور أي إنسان أن يدفعه. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، ليس في الإسلام حرمان. فالإنسان خلق في الدنيا من أجل جنة عرضها السماوات والأرض، ثمن هذه الجنة أن يستقيم على أمر الله، أي أن يضبط أهواءه ونزواته وشهوته وفق منهج الله. فإذا حاد عن منهج الله قليلا تولد في نفسه أمراض نفسية تحتاج إلى معالجة، البخل مرض، العجب مرض، الكبر مرض، حب الذات مرض، الاستعلاء مرض، الحقد مرض، الرغبة في العلو في الأرض مرض. حينما نبتعد عن الله قليلا تتولد الأمراض النفسية. الإنسان شهوة مندفعة، فالإنسان حينما ينحرف عن منهج الله تتولد هذه الشهوات المحرمة. الآن وإن تبدوا ما في أنفسكم من أمراض أو تخفوه يحاسبكم به الله. الإنسان بيعاني مرض نفسي، عنده حب للدنيا ولو على حساب دينه، عنده رغبة أن يأخذ ما ليس له، عنده رغبة أن يغتصب بيتا ليس له، عنده رغبة أن يعتدي على حقوق الآخرين، هي كلها أمراض. فإن أظهرها الإنسان أو أخفاها لا بد من أن يحاسب عليها، لأن الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني أمام طبيب قد تخفي أعراض مرض خطير والطبيب لا يعلم، أما لو أن الأب هو الطبيب يرى أن هناك علامات مرض فلا يسمح لابنه أن يكذب عليه، لا بد من أن يعالجه، لأن الأب الطبيب يتمتع برحمة وعلم في آن واحد، برحمة وعلم، برحمة الأب وعلم الطبيب. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أيها الإخوة، هناك طريقان للشفاء، طريق سليم وطريق متعب. إنسان اشتهى شيئا حراما فأقبل على الله واتصل بالله واستغفر الله حتى غفر الله له هذه الشهوة المحرمة، شفاه منها، طهر قلبه منها عن طريق الصلاة. الصلاة تطهر النفس من أدرانها، الصلاة طهور، والصلاة نور، والصلاة حبور، والصلاة ذكر، والصلاة مناجاة، والصلاة علم وعقل إلى آخره. فإن انتبه إلى نفسه وشعر أن في نفسه مرضا خطيرا لا بد من أن يشفى، فأقبل على الدين، اتصل بالله عز وجل، دفع الصدقات، ذكر الله كثيرا، تلا كتاب الله، التحق بمسجد يظن أن هذا المسجد على حق وأقبل على الله، الله عز وجل شفاه من دون مصيبة. أو يكابر بالمحسوس، يبقى على خطئه، يبقى مصرا على ذنبه. ما الذي يحصل؟ يحتاج إلى تأديب. الآن كلكم يعلم أيها الإخوة أن الله جل جلاله له في خلقه سنن. الله عز وجل يبدأ بالهدى البياني، يبين من خلال القرآن، من خلال سنة النبي العدنان، من خلال الدعاة من خلال الحوادث يبين الهدى البياني، الدعوة البيانية. أنت معافى صحيح سليم موفور الكرامة، تسمعك الله الحق. أرقى إنسان هو الذي يستجيب لله بدعوته البيانية، فإن لم يستجب لا بد من مرحلة صعبة، التأديب التربوي، يؤدبه بنقص في ماله أو نقص في صحته أو نقص في أهله أو عدو مخيف أو شبح مصيبة. الله عز وجل عنده مصائب لا تعد ولا تحصى، تبدأ من الهم وتنتهي بأصعب الأمراض. المرحلة الثانية التأديب التربوي. المرحلة الثالثة إن لم يتب الإكرام الاستدراجي، كما هي الحال عند أهل الدنيا الذين شردوا عن الله عز وجل. دنيا عريضة، أموال وفيرة، شهوات مستعرة، يفعلون كل شيء وهم أقوياء متغطرسون متسلطون، هذا اسمه الإكرام الاستدراجي، وبعدها القصم. فأنت بين الهدى البياني والتأديب التربوي والإكرام الاستدراجي ثم القصم. هنيئا لمن استجاب لله بدعوته البيانية. كلام ربنا واضح وضوح الشمس، كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح وضوح الشمس، هناك دعاة إلى الله صادقون. أصغي إلى قولهم، استمع إلى دعوتهم، استجب طبق، يغفر لمن يشاء. لا تستجب ويعذب من يشاء. يا رسول الله عظني ولا تطن، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فقال هذا الأعرابي أريد أخف من ذلك، قال إذن فاستعد للبلاء، إما أن تستقيم على أمر الله، إما أن تستجيب له فتسلم من مصائب الدنيا. طبعا يبقى هناك مصائب رفع درجات، مصائب امتحان، أما مصائب العقاب نجوت منها. المصائب أربع أنواع: مصيبة قصم أو مصيبة ردع، وهاتان المصيبتان للكفار. مصيبة دفع ومصيبة رفع، وهاتان المصيبتان للمؤمنين. ثم هناك مصائب الأنبياء، مصائب كشف، يعني ينطوي على كمال لا يظهر إلا بحالة صعبة. فبين القصم والردع وبين الدفع والرفع وبين الكشف، هذه المصائب. فالإنسان إذا استجاب لله عز وجل وانتبه إلى أمراضه واستغفر الله منها وأقبل على الله وطهر الله قلبه من هذه الأمراض، يعني يجب أن نؤمن. هناك مقولة عند العوام خطيرة جدا، لك فالج لا تعالج. إذا ما في أمل الإنسان يتطور لا جدوى من بعثة الأنبياء. هذا كلام غير صحيح. قد يكون الإنسان حاقدا، وقد يكون لئيما، وقد يكون مستعليا ومتكبرا ومحبا لذاته، فإذا اصطلح مع الله وأقبل عليه طهرت نفسه فصار كريما وصار متواضعا وصار حليما. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. يعني الصلاة هي شفاء، الصلاة طهور كما قال عليه الصلاة والسلام، تطهر النفس من أدرانها. لا يمكن أن يكون المصلي حقودا، ولا أن يكون المصلي لئيما ولا بخيلا ولا شحيحا ولا جبانا ولا منافقا. الصلاة تطهر الإنسان، تسمو به. إذن العبرة أن نسمو إلى الله، أن تطهر نفوسنا من كل درن. هناك طريقة، يعني إنسان بيقول له الطبيب والله إذا بتعتني بأكلك وحركتك ما بتحتاج لعملية، كلام واضح. وإذا أهملت في بدك عملية، إما أن تعالج بالأدوية من دون شق، وإما أن تعالج بعملية جراحية قد تكون خطيرة. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية أيها الإخوة يعني مؤداها أن ننتبه إلى أنفسنا. هناك طريق إلى الشفاء سليم، وهناك طريق متعب، والطريق المتعب قد لا ننجح فيه. الطريق السليم أن نتوب وأن نقبل وأن نصلي وأن نذكر حتى يشفي الله قلوبنا من أمراضها. الطريق الثاني ننتظر المصيبة، فإذا جاءت لجأنا إلى الله عز وجل. كلام واضح كالشمس، يعني إما أن نتوب طائعين أو أن يحملنا الله على التوبة مكرهين. دقيق، إما أن نتوب طائعين وإما أن يحملنا الله على التوبة مكرهين، لأنه يحبنا ولأنه يحب أن يسعدنا، يحب أن يتوب علينا، يحب أن نصل إلى الجنة سالمين وغانمين. فهذا كلام دقيق وواضح وضوح الشمس، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لأن الله يعلم السر وأخفى. أما قد تقول للطبيب لا أشعر بألم إطلاقا وأنت على خلاف ذلك، فيسكت الطبيب. إذا أخفيت أعراض الأمراض عن الطبيب، الطبيب لا يعلم. أما إن أخفيت أعراض الأمراض القلبية عن الله عز وجل هو يعلم، سواء عليك أظهرتها أم أخفيتها، فالله لا بد من أن يحاسبك عليها تطهيرا وترقية ووصولا إلى طريق السلامة. الله عز وجل يقول يهديهم سبل السلام، لله عز وجل يهدينا طريقا نسلم في نهايته ونصل إلى الجنة عن طريقه. فآية مهمة جدا ودقيقة جدا، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء. من أراد الطريق السليم بالتوبة الذاتية والإقبال والاتصال بالله وذكر الله عز وجل وطاعة الله يشفى من مرضه، وأنت معافى سليم موفور الكرامة. والإنسان حينما لا يقبل الطريق السليم ويركب رأسه ويصر على معصيته، لا بد من أن ينتظر التأديب من الله عز وجل. الطريق الثاني صعب ومتعب، وقد يكون في ذل وإهانة، وقد يكون في فقر مدقع، وقد يكون في إراقة ماء وجه، وقد يكون في أثر حرية، قد يفقد حريته أو يفقد أحد مقومات سعادته. على كل بالنهاية لا بد من أن يؤدبنا الله بإحدى الطريقتين. إن مرة واحد سألني ما ملخص هذه الدعوة، قلت له كلمتان، يعني بالتعبير الدارج، يا بتجي ركض يا بجيبك ركض، نقي واحدة منهم. إما أن تأتيه طائعا بمبادرة منك، برغبة منك، بإقبال منك عليه، وإما أن يسوق لك من الشدائد ما يحملك على التوبة. قال تعالى في آيتين، تاب عليهم ليتوبوا، وفي آية تابوا فتاب عليهم. إذا جاءت توبة الله بعد توبتك فالمعنى قبول توبتك، أما إن جاءت توبة الله قبل توبتك، تاب الله عليهم ليتوبوا، يعني ساق لهم من الشدة ما حملهم على التوبة. فإما أن تأتيه طائعا وإما أن يأتي بك مكرها. عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. هذا كلام إلنا وأنا معكم، أنا مدعو معكم إلى هذه الدعوة. ائت الله عز وجل طائعا بمحض اختيارك، وأنت صحيح معافى وأنت موفور الصحة والكرامة، انتبه، وإلا فرحمة الله تقتضي أن يأتي بك مقهورا. قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني الإنسان المريض أي مكان يناسبه المستشفى والعملية الجراحية والثيرون وفتح الصدر أو فتح البطن والدماء تنزف والآلام لا تحتمل والتخدير، المريض هكذا. والصحيح يناسبه نزهة جميلة وطعام طيب، فإما أن نأتيه طائعين فيكرمنا، وإما أن يأتي بنا مكرهين ويؤدبنا وبعدها يكرمنا. لا بد من أن يكرمنا. يعني بعضهم قال، طبعا الكلام متعلق بالمؤمنين، أنت لك عند الله مكان، إما أن تبلغه بعباداتك وخدمتك للخلق وإقبالك على الله وذكرك له، وإما أن تبلغه بصبرك على بعض المصائب. لا بد من أن تصل إلى هنا، إما بطريق سليم وإما بطريق متعب. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستجيب لله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله عز وجل يدعونا إلى حياة حقيقية، حياة تليق بنا، حياة تناسب مكانتنا عنده، حياة أبدية لا نصب فيها ولا تعب. أما الإنسان يريد الحياة الدنيا، إن هؤلاء يحبون الحياة الدنيا، يؤثرون عليها كل شيء. أيها الإخوة الكرام، الحياة الدنيا حياة دنيا مؤقتة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا. والحمد لله رب العالمين.